يا حي يا قيوم يا ذا الجلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه مقالة لأحد الكتاب المؤرخين المعاصرين، وقد عنونها بين البناء والتمكين أسرار. ما القصة؟ يقول: تدبرت في مسألة قيام الأمم فلاحظت أمرا عجيبا، إن فترة الإعدام تكون طويلة جدا، قد تبلغ عشرات السنين، بينما تقصر فترة التمكين جدا فلا تكاد تتجاوز عدة سنوات. تأمل في السيرة النبوية، 21 سنة إعداد وتجهيز وتهيئة حتى جاء نصر الله والفتح، فعاش نبينا بعدها سنتين. 21 سنة إعداد وتجهيز وتمكين وغزوات وحروب، فلما جاء نصر الله والفتح وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، عاش نبينا سنتين. كم عاش نبي الله نوح؟ لقد ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، لكن كم عاش بعد الطوفان وبعد أن نجاه الله تعالى ومن معه في السفينة؟ لا تذكر لنا كتب السير كم هي المدة التي عاشها بعد أن نجاه الله جل وعلا وجعل ذريته هم الباقين، ولكن المتوقع أنها فترة قصيرة جدا ومحدودة. أيضا لقد بذل المسلمون جهودا خارقة تجاوزت 80 سنة لإعداد جيش يواجه الصليبيين في بيت المقدس، وكان في الإعداد علماء ربانيون وقادة بارزون، من بينهم عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. وانتصر المسلمون في حطين وحرروا القدس وعددا كبيرا من المدن المحتلة، وبلغ المسلمون درجة التمكين في دولة كبيرة موحدة. لكن المفاجأة، لم يستمر هذا التمكين إلا 6 سنوات، ثم انفرط العقد بوفاة صلاح الدين، وتفتتت الدولة الكبيرة بين أبنائه وإخوانه، بل كان منهم من سلم القدس بلا ثمن تقريبا إلى الصليبيين. الإنسان يتعجب حين يدرك السنة ويفهم المغزى. إن المغزى الحقيقي لوجودنا ليس التمكين في الأرض وقيادة العالم، وإن كان هذا أحد المطالب التي ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحقيقها، ولكن المغزى الأكبر والأولى بالاعتبار لوجودنا أن نعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، وحيث إننا نكون أقرب إلى العبادة الصحيحة والتبتل والانكسار والذلة بين يدي الله عز وجل في زمن المشاكل والصعوبات وفي زمن الفتن والشدائد، نكون أعبد لله وأكثر براعة بين يديه من زمن النصر والتمكين. فكان من رحمة الله عز وجل أن يطيل علينا زمن الابتلاءات والأزمات حتى نظل قريبين منه فننجو. لكن عندما نمكن في الأرض ننسى العبادة ونظن في أنفسنا القدرة على كل شيء، نفتن بالدنيا ونحو ذلك من أمراض التمكين، كما قال رب جل جلاله: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم شكروا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا ليس المقصود بالعبادة مجرد الصلاة والصوم، معنى أشمل من هذا، إنها صدق التوجه إلى الله وإخلاص النية له وحسن التوكل عليه وشدة الافتقار إليه وحب العمل له وخوف البعد منه وقوة الرجاء فيه ودوام الخوف منه جل جلاله. أن تكون حيث أمرك الله أن تكون، أن تعيش كما أراد الله لك أن تعيش، أن تحب في الله، أن تبغض في الله، أن تصل في الله، أن تقطع في الله، حالة إيمانية واقية تتهاوى فيها قيمة الدنيا حتى تصبح أقل من قطرة في يم، وأحقر من جناح بعوضة، وأهون من جدي أسد ميت. كم من البشر يمكن أن يصل إلى هذه الحالة في زمن التمكين؟ إنهم قليلون، وقليلون جدا. ألم يقل لنا سيدنا جميعا صلوات ربي وسلامه عليه: والله ما الفقر أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. أنا مجلس معا نفكر ونخطط ونأكل معا ونلعب معا، فإذا وصل أحدنا إلى كرسي سلطان أو سدة حكم نسي الضعفاء الذين كان يعرفهم، واحتجب عن العامة الذين كانوا أحبابه وإخوانه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من والله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. هل يحتجب الفقير أو الضعيف أو المشرد في الأرض؟ لا والله، إنما يحتجب الممكن في الأرض، ويحتجب الغني، ويحتجب السلطان. إن وصول هؤلاء إلى ما يريدون حجب أغلبهم عن الناس، ومن كانت هذه حالة فإن الله يحتجب عنه، ويوم القيامة سيدرك أنه لو مات قبل التمكين لكان أسلم له وأسعد. لكن ليس هناك عودة إلى الدنيا، لقد مضى زمن العمل وجاء أوان الحساب. إن المريض قريب من الله في أغلب أوقاته، والصحيح في الغالب متبطر يبارز الله بالمعاصي وبصحته. الذي فقد ولده أو حبيبه يناجي الله كثيرا ويلجأ إليه طويلا. أما الذي تمتع بوجودهما بجواره ما يكاد يشعر نعمة الله فيهما. الذي وقع في أزمة، الذي غيب في سجن، الذي طرد من بيته، الذي ظلم من جبار، الذي عاش في زمن الاستضعاف، كل هؤلاء قريبون من الله. فإذا وصلوا إلى مرادهم ورفع الظلم عن كواهرهم نسوا الله إلا من رحم ربك وقليل ما هو. ليس معنى هذا أننا نسعى إلى الضعف والفقر والمرض والموت، معاذ الله، ليس هذا هو المراد، لأن الله أمرنا بإعداد القوة وطلب الغنى والتداوي من المرض والحفاظ على الحياة. لكن المراد أن نفهم مغزى الحياة، إنه العبادة ثم العبادة ثم العبادة، مغزى الحياة والتمكين في الأرض. ومن هنا فإنه لا معنى للقنوط من اليأس في زمن الاستضعاف، ولا معنى لفقد الأمل عند غياب التمكين، ولا معنى للحزن أو الكآبة عند الفقر أو المرض أو الألم، إنما في هذه الظروف مع أن الله طلب منا أن نسعى إلى رفعها نكون أقدر على العبادة وأطوع لله وأرجى له وأخوف منه جل جلاله، وإننا في عكسها نكون أضعف في باب العبادة وأبعد عن الله. إننا لا نسعى إليها لكننا نرضى بها، لا نطلبها لكننا نصبر عليها. إن الوقت الذي يمضي حتى نحقق التمكين ليس وقتا ضائعا، وإن طال أمده إنه الوقت الذي نفهم فيه مغزى الحياة، الزمن الذي نعبد الله فيه حقا. فإذا وصلنا إلى ما نريد ضاع منا هذا المعنى، وأصبحنا نعبد الله بالطريقة التي نريد لا بالطريقة التي يريد. وإن شئت قل نعبد الله بأهوائنا، بل إن شئت الدقة أكثر، نعبد أهواءنا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إن الله جل وعلا يريد منا تحقيق غاية الخلق. الرحيم الذي يريد لنا الفلاح والنجاح اختار لنا أن تطول فترة الإعداد والبلاء والشدة، وأن تقصر فترة التمكين والقوة. وليس لنا إلا أن نرضى، بل نسعد باختياره. فما فعل ذلك إلا لحبه لنا، وما أقر هذه السنة إلا لرحمته منا. أرجو أن يكون لقطة إيمانية مفهومة نافعة إن شاء الله. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يقدر لنا الخير حيث كان، وأن يرضينا به جل جلاله، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وزاد الله